Thank you.

Thank you.

أكبر. أيوة تعال مرة أخرى وشكرا. Oh, الله. وعلى الذين آمنوا خارج الشروط ازاي؟ يا سلام. Thank you. Thank you. النبي داود يا قلت من الإعادة النبي داود بهذا الأسلوب رجعت تفرم وشكرا Thank you. خلق. ايوه I did it.